أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بما قلتم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، للهداية معوقات، ومن هذه المعوقات التفكر بالشهوات والتحدث بها، فما العلاج لذلك؟ بارك الله فيكم. الشهوة لذة ساعة وخراب دهر. ابتلى الله عز وجل بني آدم كما ابتلى أبيهم من قبل، فإن آدم نهاه الله عن الشجرة، فجاءه الشيطان وقال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فأهبط من الجنة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالشهوة بلاؤها عظيم وفتنتها عظيمة، ولكن الله عز وجل إذا أراد بالعبد أن يصرفه عن الشهوة وأن يعصمه من فتنتها رزقه صدق الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. فإذا ابتلي الإنسان بالشهوة فليجعل ربه نصب عينيه وليقهر عدوه الشيطان، فكلما عرضت عليه الشهوة يحرص على المجاهدة، ويعلم عند اليقين أنه إن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنه يعامل الله سبحانه الذي يسمعه ويراه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن عرضت عليه النزوة جاهد نفسه وأخذ يعاملها حتى يقهر هواها فتكون تحت أمره ولا يكون تحت أمرها. فإذا لم يستطع وهزمته النفس الأمارة وتسلط عليه الشيطان الغوي فأغواه، فليحرص على ألا يتم الشهوة وأن ينزع أثناء الشهوة. فإذا لم يستطع فعليه إذا أصيب بالشهوة وابتلي بها أن يرجع بعدها مباشرة. فلا إله إلا الله، إذا صدق العبد مع الله فقال بعد ذنبه: أستغفر الله، فأحرقت ذنوبه كلها. إذا صدق مع ربه فانكسر قلبه وأصابه الندم وأحس بالشجا والألم أنه ما كان ينبغي أن يكون وما كان ينبغي أن يحدث، فقال من كل قلبه نادما تائبا راجعا إلى ربه: أستغفر الله، فصفع عدوه على وجهه، فخسئ الشيطان ورضي عندها الرحمن وغفر الذنب ورفعت الدرجة في الجنان. يستغفر بعد ذنبه مباشرة، استغفار الموقن بربه المستعصم بخالقه، فقد وقع الذنب وحصلت الخطيئة، فلم يبق إلا أن يرجع إلى ربه. فإن رجع إلى الله ونادى رباه رباه قال أرحم الراحمين: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. وإذا قال أستغفر الله من قلبه فرح ربه بتوبته وبدل سيئاته حسنات وأصابه برحمته. وإذا قال أستغفر الله أحس في قرارة قلبه أنه قد أصيب في دينه، فالتجأ إلى الله شاكيا منيبا متضرعا متذللا متبذلا، فعوضه الله فجبر كسره وغفر ذنبا وستر عيبه. سبحان الله ما أكرمه. فالله لا يعجزه شيء، بل إن هذه التوبة الصادقة وهذا الإصرار الصادق على الرجوع إلى الله والإنابة إلى الله يوجب محبة الله للعبد. إن الله يحب التوابين، ومن هم التوابون؟ أي الكثير التوبة. ففعال تواب أي كثير التوبة. وهل تكثر التوبة إلا إذا كثرت الذنوب؟ فمعناه أنهم أقوام مصرون على الإقبال على الله عز وجل. وتصور أخي المسلم أن المذنب إذا أغواه الشيطان وتذكر سعة رحمة الله عز وجل فقال رب اغفر لي، كم يكون ذلك دليلا على إيمانه بالله جل جلاله. توقن بالله سبحانه وتعالى وتستعصم بالله سبحانه وتعالى أن الله أكبر من ذنبك، وأن الله أكبر من خطيئتك وأن الله لا يعجزه شيء. فما أرحم الله وما أحلمه وما أوسع رحمته سبحانه وتعالى يوم يقول للذين كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله أكبر، ما أرحمه وما أحلمه. لنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله علينا، تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف، أكرم كريم. بل إن العبد يستغفر من الذنب فلا يعطيك مغفرة الذنب وحدها، بل يعطيك مغفرة الذنب ويزيدك من فضله. سبحان الله ما أكرمه. ولذلك كم من مذنب أذنب فتاب فجبر الله كسره في دينه وعوضه خيرا مما أصاب. فالعبد المفتتن التواب يقهر عدوه ويذل الشيطان بالكلمة الصادقة من قلبه أستغفر الله وأتوب إليه. فليكثر العبد من الاستغفار. ولذلك كان من أسباب الرحمة كثرة الاستغفار. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول أستغفر الله، حتى إنه في المجلس الواحد ليعد له أكثر من 70 مرة أستغفر الله أستغفر الله. من الأمور التي يعصم بها الإنسان من الشهوة البعد عن أسبابها ومحركاتها ومثيراتها. فللشهوات مثيرات، لها دعاة يدعون إليها يحببون في سبيلها ويقربون إليها ويمهدون الطريق إليها، حتى إذا أسلم العبد إليها تركوه وخذلوه. وهذا هو شأن قرين السوء والعياذ بالله، كمثل صلح اللحم والسكين. صلح قرين السوء للقرين كمثل صلح اللحم والسكين. فالسكين واللحم بينهما صحبة، ولكنها تقطع العروق وتوجب الدمار والبلاء. فالقرين مع قرينه يغوي ويردي، ولكن العبد الصالح يستعصم بالله عز وجل ويبحث عن الصالحين، عن الذين يذكرونه بالله ويثبتونه على طاعة الله ومحبة الله. فإن فعل ذلك عصمه ربه. من أسباب الوقوع في الشهوات الوقوع في الذنوب العظيمة التي من أعظمها عقوق الوالدين. فقد يقع الإنسان بفتنة وقد يقع في شهوة بسبب عقوقه لأبيه أو أمه، ولربما يقع بسبب قطيعة الرحم فيسب عمه أو يسب خاله أو يشتم ابن عمه أو ابن خاله فيغضب الله عليه فيقطعه. ولذلك قال الله إني أنا الله خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي فأنا الرحمن وهي الرحم، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فمن قطع الله للعبد أن يخذله بالشهوة. ولذلك تجد العبد الواصل لرحمه قل أن يبتلى بفتنة، والبار لوالديه قل أن يبتلى بفتنة. فينتبه العبد الذي يحس أن هناك شهوة دائما ترديه وتغويه، فلينتبه إلى الذنب الذي بينه وبين الناس أو بينه وبين الله عز وجل، وليصحح ما بينه وبين الله. ومن تاب تاب الله عليه. نسأل الله العظيم أن يعيذنا من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى.